إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا في هذا الوقت درس من دروس السيرة النبوية، وقد بدأنا في الدرس الماضي بالابتلاءات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وهي سنة الله في أوليائه ورسله وأنبيائه، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، وما من مشقة وبلاء وعداء وكيد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلا هو أصل وأساس الاقتداء لمن بعده، فلن يأتي بعده أحد ممن يكون على طريقته ويدعو بسنته فيبتلى إلا ويجد في بلائه أسوة في نبيه عليه الصلاة والسلام، فكل من سيبتلى بعده يكون هذا البلاء قد تقدم في سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تنوعت أساليب الكفار عبر الأزمان في مواجهة دعوة الحق، والسيرة أسوة لكل ما سيأتي من أساليب ومكر ضد من يدعو إلى الله عز وجل. وقد تقدم معنا شيء من هذه الأساليب، من ذلك التهديد بالضرب والسجن والطرد والتشريد والقتل وغير ذلك، ومن أساليبهم في الصد عن دعوة الحق التعذيب. وقد مضى تفصيل ذلك. ومن أساليبهم في محاربة الحق وأهله الترغيب والإغراء، ومن أساليبهم التعجيز بأن يطلب منه المستحيل وما لا طاقة له بالإتيان به، وإنما هو رسول يدعو بما أرسل به. وهذا فيما أظن. ومن ذلك أيضا التشويه والتعجيز، قد تكرر مع الأنبياء كلهم. ومن أساليبهم في الصد والمحاربة الاغتيال والقتل، كما قال الله عن الأنبياء: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع له المشركون في دار الندوة وتشاوروا في أمره ومكروا له، كما قال ربنا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه، وإما أن يقتلوه ويستريحوا بزعمهم من دعوته، أو يخرجوه ويطردوه من ديارهم فكل أبدى رأيه، ثم اتفق رأيهم على ما رآه كبيرهم وأضلهم أبو جهل لعنه الله، ويده إبليس وقد حضرهم في صورة شيخ بأن يأخذوا من كل قبيلة فتى ويعطوه سيفا صارما ويقتلوه قتلة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، وحينئذ لا يمكن لقومه وعشيرته الأدنين أن يقاتلوا كل العرب، وليس لهم مجال إلا الرضا بالدية، ولكن من كان مع الله عز وجل كان الله معه، ومن كان الله معه ما ضره اجتماع الثقلين عليه. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذر على رؤوسهم التراب، وهاجر إلى المدينة وأيده الله بأصحابه. والهجرة لنا درس خاص معها ومع فوائدها، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر أهلها فأذعنوا له وصارت تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا من أهلها. وقد تكررت محاولة الاغتيال للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أبو جهل في أول البعثة يأخذ معه حجرا ليفضخ به رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد في صلاته، فلما دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه. وهؤلاء يهود أرادوا أيضا إلقاء الحجر عليه عليه الصلاة والسلام وهو جالس عندهم، ودعوه لطعام وملأوه بالسم وهو في غزوة تحت شجرة وهو نائم قد علق سيفه، فيختلط عربي سيفه ويهم به فيمنعه الله عز وجل، إلى غير ذلك من المحاولات الكثيرة المتكررة فردية وجماعية. فقيادة الدعوة ورأسها الكبير هدف للأعداء، والدعوات يقضى عليها بتصفية قادتها، فعلى المسلمين أن ينتبهوا لأهل التأثير فيهم، فالهزائم قد تحل بالقضاء على القائد كما قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وإشاعة قتل النبي عليه الصلاة والسلام في أحد كادت أن تعصب بكثير من المسلمين، فأنزل الله في ذلك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومن أساليبهم المقاطعة ليقل تأثير الدعوة على الغير، فالإسلام لما ازداد في قريش وازداد أبو طالب تمسكا ودفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام ظلم قريش وطغيانها، جمعت قريش أمرها وكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. وأجمعوا أمرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، فانحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب فأمرهم أن يدخلوا الشعب ويدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أرادوه، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش وظهرهم على قومه، فلبث أبو طالب ومن معه في شعبهم 3 سنين، وقد اشتد عليهم البلاء والجهد، وقطع عليهم أهل مكة الأسواق فلا يتركون طعاما يدنو من مكة ولا بيعا، إلا بادروا إليهم ونزعوه ليتنازلوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأبطل الله مكرهم وأسد صحيفتهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب أن الأرض قد أكلت ما في صحيفتهم إلا ما فيها من ذكر الله عز وجل، وقد ذهب إليهم أبو طالب يخبرهم بهذا، وأن ابن أخيه قد أخبره بهذا، فإن كان قد صدق فدعوه، وإن كان قد كذب فشأنكم دونه. فلما فتحوا الصحيفة وجدوها على نحو ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزيدهم ذلك إلا عتوا وتجبرا. والمقصود أن المقاطعة لأهل الحق ومن يناصره أسلوب يسلكه أعداء الحق للصد عنه، وما زال التاريخ يكرر نفسه، وما زال أهل الحق يحاربون بالمقاطعة ويحرمون من أبسط حقوق العيش، فيعتدى على أعمالهم ويطردون من وظائفهم، وقد تسلب ممتلكاتهم ويشردون في الأرض ولا يأويهم أحد، بل لا يستطيع أحد أن يرحمهم خشية الملاحقة. فهذه سنة الله في الابتلاء لأنبيائه وأوليائه، وقد تأتي المحاربة ممن يفترض منه النصرة. فأبو جهل من بني هاشم، ولكنه ظاهر غيرهم على قومه لئلا يستغرب الناس ظهور مثل هذه النماذج عبر التاريخ. وقد قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ولكن اقتضت سنة الله عز وجل أن يتماحل الحق والباطل ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وهذا الابتلاء والعداوة كلها كانت في مكة، وسببها المشركون من قريش، واستمر هذا العداء إلى المدينة، وقد دخل فيه أهل النفاق واليهود. وسيأتينا شيئا من هذه الابتلاءات في موطنها، من أهمها قصة الإفك وما وقع للطاهرة المطهرة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، والصحيفة نقضت وفك الحصار، وأعلى الله شأن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن البلاء لم ينتهي. جاء في سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام